التوحيد وده توحيد دعواتي درك سمو خرجوا من المسجد مسجد تلوت كمسجد مع أنهم يدعون إلى الاجتماع في المسجد مسجد سن السبع سبيال ميتار كما هنا توقع لكن لما سمعوا الدعوة إلى التوحيد خرجوا من المسجد وده توحيد الريسي سمو يتوحيد دعواتي سمو تلوت والنفس من ملكة قداي خلال هنا من هي برنامج شو أيضا لمرة توحيد دعوة مارك وأما أنهم لا يقبلون ممن دعاهم إلى التوحيد إني بدنوش ولا توحيد الرمي هذا رجل الله شون سو أي قبلوا من ميلهم بتملكة فنعم إهم أو حقيقة نو هنتي هنا نجر نو وهذا ليس خاص بهم إهي بالنفس بالشيء تلي نجر هذا اللم ولا حق تلي شد الرجل الله قبل مالت بل كل من يسير على منهج مخطط ማንን ያም የሰውልጅ ባወጣው እቅድ የሰውልጅ ባስቀመጠው መንገድ ላይ የሚጓዝ ሰው በሙሉ لا يقبل التنازل عنه ከዛ አቋም تنازل ማድረግ መንሸራተትን አይፈልግም ያባቶችን መንገድ ሆነ ወይ ደግሞ የሆነ ግለሰብ ያቋቋመው ቡድን ከሆነ በፍጹም በምንም ተአምር አትቀይረኝ ምን ይሄንን ነገር ለለቀላህ አልችልም ነው የሚለው አላህ ይወፈቀው ሰው ካልሆነ በቀር ማለት لو كانوا وقعوا في هذا الأمر عن جهل نزي سوت بل ما وقبه النور رزي تفاتو سيو الدقس فهم يمكن أن يرجعوا إلى الصواب ولتككلا يوما قر لما لسوا يشلون إيه ممكن يهونا نقرن تاوقوا بساسات نورومت لكن وقعوا في هذا الأمر عن تخطيط نقر قنزي سهتت لا يزيكو تايلا يقبت بمن دنو حسبوا بتي تقعد يتندف نجر اهم يا واطا منجر لو تبلو يتحسب منجر وعن منهج ما درغو يزوت نو يغبوبت يسيرون عليه من قديم كانت جمرو ميغوازوبت منجر ادرغو نيازو لذلك فلا يمكن ان يرجعوا عن منهجهم كذي كالوبت منهج لملسنا ليلكو ايسلوم الله يتوحيد برهان يسنا برهان ياسايو سو قال هنا بكرم ወያሰው የሆነ ሰዓት ላይ የሆነ ሰዓታይቶ ሲጠይቅ ለዛ ጥያቄው ተገቢ የሆነ መልስ ማያገኝበት ሰዓት አው ደግሞ የነሱ ተቃራኒ ከሆነ ሰው የሆነ ተቃራኒ ነገር ሲሰማ ነፍሱ ላይ ያለን ሰዓት ሰምቶ ማጣራ በኋላ በእንደዚህ አይነት መልኩ አላህ ሂዳያ ሊሰጥ ይችላል ከዚያው ጥገን ከልጅነቱ ጀምሮ አዳው ባህሉ አድርጎ ያዘው ሰው ديني هنجي للا ديني يلم بلو مياسر سوقونا فمنم تعمر لي ملس ايشنا الله هل وفقوا بكرما لأنهم لو رجعوا عن منهجهم مكنياتهم من نزي سوت كذين منهج الدو إما اللسوا نورو إن حلت جماعتهم جماعت شو ثبت عسنا اللج فأي قواطي جماعوا قواطروا يفتل وهم لا يريدون هذا نزي الناس لقموا يهنن حيث لكم جمعوا ديبة حسن فلذي استهتف بنور منقوا زنبلوا مفوازن وممرتوا وآخر كتاب صدر وجمع فيه مقالات عنهم وانتقادات عليهم لمن صحبوهم ثم خرجوا عنهم وتركوهم لما جر شاكزي والتايت حسن كتاب فلنسوا يتنقروا نقروا بمولوا سبسوا هذا فلنسوا لأي يتنسوا سهتتوا استنتفاتوا بمولوا سبسبوا يا هذا كتاب كبزو كالنسو غار عبرو كوتو دعوة لما درق عبرو وستو بقول نوس عبال هنو بلندون سلق درجة لي درسو هلو ما درش علي ثم خرجوا عنهم وتركوهم بلنهم ما يتكم ما هو تامون أو كوت سلو توتو بزو صوت يتناقروا تنققر يسبسبا ما درش علي يوتا كتابا السم وهو كتاب حافل جامع كتابه مولو كتاب حافل نو مالت بزي قداي مولو يهونا مرة جامعة كتاب نو جامع تقلعينا سبسابي يهونا كتاب نو أزكى جم للشيخ حمود ابن عبد الله التويجري رحمه الله هي شيخنا تويهن كتاب أزكى جد فإنه كتاب ما ترك شيئا حول هذا الموضوع هي كتاب عند بزير أسوريا من ميته ونقر يلم نفسني من ملكته ونقرتش بمولو فما سرجع من أبرار كتابنا لأنه كتاب متأخر جدا وكنياتهم دقيت تفلو يتزقاج كتابنا جمع كل ما قيل من قبل كذب في سلن نسري تبالو النقرش بمولو يتبسب كتابنا فلم يبق فيهم إشكال أبدا يعني كتاب كان ببو بوهلا بالنسو زريع منهم قرم من النقر عين ورمح منسبة كلين يدعوا كهل لين ومهدوت ويستيد اللهم من ميلو نقر يبرار الله تعالي إن كتاب منبب يتبك بنا الهلا تنمت لكن الفتنة والعياذ بالله إذا جاءت تعمى الأبصار فتنة وقن أدقوا الله تبكننا مرجوا هلو نورو كتاب هلو تتفو كراساتو أبروك نورو أبرو لدعوة كوتو تراسو يتسمو نققروش تمزقبو تكأمدو يهلو كما نوروك إذا جاءت تعمى الأبصار عين تتتور يلب ما يشا تتور يلب باتن ما يشا تتور يعني نو كبادو فتنة أدقوا مالك إيه مالك حق تبرارتو يالا حق مكبل انتو هندتو زنبلو جسن بوهنا هني تامين ورقونا مال التمام على الدمتم سلنس منم ببال سلقلي منم بسمابة منم تأمر لسيالي فكر ايك أنسم السل لتوال سلم مهين ناقوامين لتوال سلم بلو أتركا منين أساسكا كليني ما تكيريني نين لما كيرا سبقونا بمنم تأمر نيهن أمن يبت ياسكت أقوام ثلاثي أتركم كتن تجمروا أباتوشي ولاجوشي ينبروا بات منقدنو كهتان النتي جمر يادكوا بات منقد تلوانا فمنم تعمر ساتت مهنون بالتابرة الرالي عليك قبلهم ميلك وانا عندسو كبارو فتنا كيه نويلل وإلا لبلزيا كيف إنسان عاش على التوحيد بتوحيد لا ينورسو ودرس التوحيد توحيد بدن بيتمارسو وعرف عقيدة التوحيد يتوحيد عقيدة من اسمن اللهن يوك سو ويغتر بهؤلاء فان الزهن السوش انديت الشوالال كيف يخرج معهم النستو كان ديت عبرو يوتال كيف يدعو إليهم ولا النستو من ديت الرياضة قال سو كان النستو كان ديت كلاكلنا النستو انديت قف انديت الطرال كيف يدافع عنهم كان النستو ملا انديت مدافع عادر قال حق لين هلو تبلو انديت كلاكل الله شوال مستاساتات شون ديت ملكتا هل هذا إلا الضلال بعد الهوى؟ إيه نقر بعد الهدى؟ فككلن يوم منقر كوق وهلا متم من جليلة من دنو واستبدال الذي هو أدنى بالذي هو خير يتشالي هنا النقر تتو ذكتن يهنون تراي هنا النقر ممرتنا متكات جي ليلة من لبال يشلال سو حقا كوق وهلا فماذا بعد الحق إلا الضلال بلا الله سو حقا كوق وهلا ليلا النقر مي فلك هنا متما من انجل ليلا من ان يفلق قلب الولد نسال الله العافيه والسلامه الله كان لزهنته سهتتنا تمت سلام انديارغن دهنا انديارغن ان لم نولن ونصيحتي للعوام وغير العوام اني العوام لتروا مسلم ما برسب علم لليل ولجاهل ما برسب ميون جاهل لا هنا بمولو يمسطو مكر الا يصحبوهم كنسوا غوادنيا انداي هونو النفس قابر ولا دعوة أن لا يوتو إلا من لما أدرك كان هنا بكر لن نفس دعوة لما أدرك كان هنا بكر واتو من اللي لاسو دعوة ميقباتو أن أنت ناتشو أن أنتم دعواتشو مكتلو أنهم لأن أنت دعوة اللي كتل عند البروغرام يظلي لنا يتوحي الكتاب الأكراتشوسكي سلا شرك أوكو تمارو سلا بدعاء أوكوسكي حلالنا حراما معتياننا طاعي هنا ونقر ليتات أوكو بلو ليستمراتشو كهونا هي ما شاء الله ميبرت عسانا قرنوا أبواتشو يوتا الله كالنسو مها الآن دوزون قهيدي هالي ستوصل مثل ما على بلزياقن دنسو زنبلو الله سمعينا مريتني فتر والله مزيانا يقبو الله اندزيها درق لن إيال ربوبي هونو النقرس كافري هونا سونقوا ما يكداتشو يهونو النقرس حتى أن أبو جهلنا أن أبو لهابنقوا ما يكداتشو يهونو النقرس لما استمر أجر اللقو بوازن تقللو مهيد أسفل لقمي هاي قبام إذين ما باكنو ليلان قبقابي هنون قدتاي إذا أجروا ليتك أملكم مشايا خوشقا سلدي ممر يكادمال هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.